الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيسرنا يا معاشر الإخوة الكرام أن يحل علينا ضيفا في هذه اللحظات، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. بارك الله في خطواته وشكر جهوده. الحمد لله الذي سلك بنا سبيل المؤمنين وأسبغ علينا نعمة الدنيا والدين، أحمده سبحانه حمد من بنعمته أقر، وأشكره جل شكر من يؤمن بأنه إلى الله المرجع والمستقر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وسلم ما كر الليل والنهار، وصلى الله عليه وسلم ما غردت الأديار، وصلى الله عليه وسلم ما شعت الأنوار، وصلى الله عليه وسلم ما هدأت الأسحار، وعلى آله وصحبه البراء الأخيار. أما بعد، أيها المؤمنون، كم مرة جرى في قلوبنا وانقدح في خواطرنا الظن بغيرنا من المخلوقين، فذهبنا نلهث نقلب الفكر، أي ظن ظنه بنا، أو أي ظن ظنه ذاك بغيره، وهل كان ظنه صحيحا أم كان ظنا سيئا، ونغفل عن ظن عظيم ينبغي أن يشغل قلوبنا، وهو الظن بالله عز وجل. فإن حسن الظن بالله عباده، وإن من صفات المؤمنين حسن ظنهم برب العالمين، وحقيقة حسن الظن بالله امتلاء القلوب ببرد اليقين بتحقق وعده وإنجاز موعوده. فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده الذي وعده للمؤمنين. من يغيث اللهفات إلا الله، ومن يكشف الكروبات إلا الله، ومن يرد الغائبين إلا الله، ومن يعافي المبتلين إلا الله، ومن ينصر المظلومين إلا الله، ومن يكسب الظالمين إلا الله. فحقيقة حسن الظن به سبحانه أن تمتلئ قلوبنا ببرد اليقين أن الله عز وجل لا يخلف وعده. ولهذا كان حسن الظن بالله عبادة، وكان صفة من صفات المؤمنين. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى في قصة طالوت وجالوت: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وتبدى في شواهد الأيام في قصص المؤمنين من الأنبياء والشهداء والصالحين براهين حسن الظن بالله وحمد عاقبته. فهذا نبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي بزوجه هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فيتركهما بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا جليس ولا مأوى ولا طعام. ثم ينصرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتقول له هاجر: أتتركنا في هذا الوادي القفر؟ فقال: إن الله أمرني بذلك، وإن الله لن يضيعكم. وخرج موسى عليه الصلاة والسلام فارا بقومه من صدوة فرعون، وتبعه فرعون وجنوده حتى تراءى الجمعان. فقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وخرج محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وتبعته قريش وجهاة العرب يطلبون قتله وقتل صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. فتخوف أبو بكر رضي الله عنه الطلب الله عليه وسلم يطمئنه ويقول لا تحزن إن الله معنا. فأعقب الله عز وجل أنبياءه عاقبة حميدة، فكتب لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر أنهما كانا من سكان البيت الحرام، وفتحت عليهما زمزم وأوت إليهما العرب، وصارت مكة دارا لملة التوحيد في ذرية نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وغلب موسى عليه الصلاة والسلام في العون فأنجزه الله عز وجل البحر وقطعه به وبقومه وأغرق فرعون في البحر، ونصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم فبلغ مهاجرة المدينة الطيبة وصار له الظهور على العرب بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. إن امتلاء قلوبهم بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هيأ لهم من الفلاح والنجاة والرفعة والعلو في الدنيا والآخرة ما لم يكن ليحدث لولا أن القلوب امتلأت بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ويتأكد حسن الظن بالله إذا ألمت بالناس الغلمات وأحاطت بهم المهمات وأعظمها الموت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن يلقن العبد إذا حضره الموت محاسن عمله لكي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا أحيط به في موته كان مأمورا بأن يعظم حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويذكر أعماله الطيبة لتقوى نفسه بحسن الظن. وذكر الموت خرج مخرج الغالب، وإلا فإن كل مهمة ملمة تحيط بنا في أفرادنا أو في أمتنا من أعظم ما يقوي قلوبنا ويصبرنا حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. فإذا حاق بنا المفلحون وتنادى علينا الظالمون وتداعت إلينا الأمم فإن قوتنا بالله وحده وإن عزتنا بالله وحده. الله أكبر من كل كبير، الله أعظم من كل عظيم، الله أعلى من كل عال، الله قاهر الجبابرة، الله قاصف الظالمين، الله ناصر المستضعفين. من يبري مريضا ويدعو كثيرا ويرد غائبا ويعافي مبتلى ويغني فقيرا سوى ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. قال بعض السلف من ظن بالله شيئا وجده. أي امرئ يظن بالله عز وجل ظنا من الظنون فإنه يجده، فكأنما تعطى على قدر ما تكيل. وظن بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن. واحذروا رحمكم الله من الظنون السيئة بالله سبحانه وتعالى، فإنها ظنون المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقال تعالى عند ذكر المنافقين تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيحرم على العبد أن يظن بالله سبحانه وتعالى ما لا يليق، فكل شيء يكون فيه ظن غير ما يليق بالله عز وجل فإنه محرم علينا. فمن ظن أن الله لا يقصد الظالمين فإن ظنه محرم، ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المظلومين فإن ظنه محرم، ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يخذل أولياءه فإن ظنه بالله عز وجل محرم، ومن ظن أن الله عز وجل يرفع أعداءه فإن ظنه بالله سبحانه وتعالى محرم، ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التائبا فإن ظنه بالله سبحانه وتعالى ظن محرم، ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقيل عاشرا فإن ظنه بالله سبحانه وتعالى محرم. فاحذروا رحمكم الله من الظنون السيئة بربكم واملأوا قلوبكم ببدء اليقين بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن فيه، اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن فيه، اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن فيه، اللهم تولنا في الصالحين، اللهم تولنا في الصالحين، اللهم تولنا في الصالحين، اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم اجمع هذه الأمة على أمر الرشد، اللهم اجمع هذه الأمة على أمر الرشد، اللهم اجمع هذه الأمة على أمر الرشد، اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة، والحمد لله رب العالمين.